الظلم ظلمات الظلم ظلمات يوم القيامة يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله أن تلقى هذه الظلمات في ذلك اليوم بسبب ظلمك. أيها المسلم الكريم، إذا ما كنت مقتدرا والظلم ترجع عاقبته إلى الندم، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا والظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. خطبة الجمعة لشيخنا الوقور عبد الغفور اللحجي حفظه الله، والتي كانت في الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية، سجلت هذه المادة في جامع الفردوس بمدينة عدن. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، الظلم وهو وضع الشيء في غير محله بنقص أو زيادة محرم في دين الإسلام، وهو ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه، وهذا يقول الله فيه إن الشرك لظلم عظيم، فالإشراك بالله من ظلم العبد لربه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني: ظلم العبد لنفسه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه. والنوع الثالث وهو ظلم العبد لغيره، وهذا يقول الله فيه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وهذا الذي نريده في هذه الخطبة، وهو ظلم العبد لغيره، وهو الذي يؤخره الله ولا يغفره، يؤخره الله إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم يؤخره الله. أما الظلم الذي لا يغفره الله الشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفره الله ظلم العبد لنفسه، وأما الظلم الذي لا يغفره يؤخره الله ظلم العبد لغيره يؤخره ليوم القيامة، يوم القصاص، حينما يقتص للمظلوم من الظالم. أيها الإخوة، معاشر المسلمين، إن الظلم حرام بالإجماع، وقد جاءت النصوص من القرآن والسنة على ذلك، ومن ذلك ظلم العبد لغيره، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال سبحانه: والله لا يحب الظالمين، وقال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تعرف شؤم الظلم فانظر يا رعاك الله إلى عاقبته في الدنيا والآخرة، واسمع إلى هذه الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الظلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله أن تلقى هذه الظلمات في ذلك اليوم بسبب ظلمك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: إن الله ليملي للظالم حتى فإذا أخذه لم يفلته. الله يؤخر للظالم لعله يتوب، لعله يرجع، فإذا لم يفعل ذلك أخذه، فإذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم أخذ قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. أخذ القرى، فإذا كانت القرية كلها ظالمة أخذها الله، أخذها الله بسبب ظلمها. وهكذا أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم حجاب، وذلك بأن تتوب من ظلمه وأن تتسامح منه قبل أن يدعو عليك بدعوة لا تسلم بعدها. ولو كان الظالم كافرا، ولو كان المظلوم كافرا، فإنه يجاب وتجاب دعوته إذا ظلمه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، أي بينها وبين الله. هذا لو كان كافرا، فكيف لو كان المظلوم مسلما؟ أيها المسلم الكريم، تنام عيناك إذا ما كنت مقتدرا، والظلم ترجع عاقبته إلى الندم. تنام عيناك، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها المسلم الكريم، أيها المسلمون، إن لظلم العباد فيما بينهم صور شتى. أقف معكم إلى بعض هذه الصور من صور ظلم العباد فيما بينهم. وأولها ظلم الحكومات، ظلم الحكومات للشعوب، هذا نوع من أنواع ظلم، وذلك بأن يمنع حق الشعب أو يؤخذ حقه ظلما أو يقطع رزقه، هذا من الظلم الذي لا يجوز، هذا من الظلم الذي لا يجوز. فإن الحكومة وإن من ولاه الله سبحانه وتعالى على الناس إنما ولاه لرعايتهم ولإزداء حقوقهم وللسعي في أن يعيشوا حياة كريمة، فإذا لم يفعل ذلك مع قدرتي على ذلك فلا شك أنه من الظلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم. فانظر يا عبد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. فإذا كان الراعي يمنع الرزق عن الرعية أو يأخذ حقهم أو لا يسعى أن يوفر لهم حياة كريمة، حياة هادئة مع قدرتي على ذلك، فلا شك أن هذا من الظلم. وإذا كان يتعامل مع رعيتي بالظلم فهذا إذان لسقوط ولايته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الله ليبقي الدولة الكافرة بعدلها ويسقط الدولة المسلمة بظلمها. إن الله ليبقي الدولة الكافرة بعدلها وإن الله ليسقط الدولة المسلمة بظلمها. هكذا معاشر المسلمين، فلذلك إذا ولاك الله على غيرك أيها المسلم في أي جانب من جوانب الحياة فإياك والظلم، فإياك والظلم، وعليك أن تسعى إلى أن تكون عدلا مع رعيتك وأن لا تظلمهم، وكذلك تسعى إلى أن تهيئ لهم الحياة الكريمة قدر المستطاع ما دمت مستطيعا لذلك. ومن صور الظلم معاشر المسلمين ظلم الأبوين، فكثير من الأبناء ظالم لأبويه، ظالم لأبويه، والله قد أمره بأن يحسن لوالديه. قد قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع ذلك ومع الآيات والأحاديث التي يأمر الله فيها الأبناء بطاعة الأبوين في طاعة الله والإحسان للأبوين، ولكن مع ذلك ما أكثر ما يحصل من الأبناء من الظلم للأبوين، فلا يطيع والديه ولا يسعى في توفير ما استطاع لهما من الحياة السعيدة الكريمة مع قدرته على ذلك، ولربما ذهب بأبيه أو أمه إلى دار العجزة ووضعهما في دار العجزة هروبا من أن يقوم بحقهما مع مقدرته على ذلك. كم من الظلم للأبوين حاصل بين الناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فانتبه يا عبد الله أن تلقى الله يوم القيامة وأنت ظالم لأبويك، ظالم لأبويك، لا تصلهما ولا يجدان منك كلمة طيبة ولا تنفق عليهما مع مقدرتك على النفقة، وهما فقيران وأنت تمنع النفقة عليهما مع قدرتك على ذلك. والعكس كذلك، ظلم الآباء للأبناء، وهذا موجود وحاصل وله صور، ومن ذلك عدم العدل بين الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ومن صور ذلك التي انتشرت في هذا الزمان أن ابنا من الأبناء يذهب غربة أو يجتهد في العمل والتجارة سنوات وهو في تعب وشقاء وعناء، ربما فارق زوجته وأولاده وذهب إلى الغربة يعمل ويجتهد، وإخوانه عند أبويه يلعبون ويسهرون ويفرحون. ثم بعد سنوات طويلة يأتي هذا الأب ويقول لابنه: هذا أشرك إخوانك معك في المال، أشرك إخوانك معك في المال وأعطيهم نصف مالك. هذا من الظلم يا عبد الله، هذا لا يجوز. ابنك هذا اغترب، تعب، سهر سنوات طوال لا يجد ربما لذة النوم، ترك أبناءه في أحوج ما يكون إليه، ويأتي وتأتي أنت بعد ذلك وتشرك إخوانه معه بالقوة. نعم، لو كان بطريقة الإحسان والرضا فهذا لا مانع من ذلك، أما أن تفرض عليه إخوانه يلعبون، إخوانه يبذرون الأموال وهو يصرف عليهم سنوات، ثم تأتي أنت وتفرض عليك أن يقسم لهم من ماله الحر، هذا من الظلم، لا يجوز. إذا كان مالك لا يجوز أن تفضل ولد عن ولد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اتقوا الله. لما أراد ذلك الصحابي أن يعطي أحد أبناء دون الآخرين قال: وهل أعطيت أبنائك مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، لا أشهد على جور، أي على ظلم. هذا مالك ومع ذلك يجب أن تعدل بين أبنائك، فكيف إذا كان ليس بمالك وتريد من هذا الابن أن يعطي إخوانه أن يقسم لهم نصف ماله بالقوة، وتظن أن هذا من البر وأن ابنك إذا لم يفعل فهو عاق؟ لا، هذا ليس من العقوق، بل هذا من الظلم منك أنك تدخل أبناءك مع أخيهم هكذا وهم لم يبذلوا مالا ولا جهدا، وابنك سنوات وهو في تعب وعناء، ثم تأتي أنت وتفرض عليه أن يعطيهم نصف ماله. هذه صورة من كذلك صور الظلم. ومن الظلم أيضا منع البنات من الميراث، منع البنات من الميراث وهو معاندة ومشاققة لحكم الله ولأمر الله، والله قد قال: وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأنت تقول: لا يا رب، وتمنع البنات من الميراث، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فهذه من صور الظلم، ومن صور الظلم كذلك، من صور الظلم أن يموت ولدك ويكون له راتب أو يعطى عطاء، سواء مات قتل شهيدا في المعارك أو قتل بأي سبب، ثم تأخذ الراتب أنت وتأخذ العطاء أنت وتمنعه عن زوجته وعن أبنائه أو تأخذ النصيب الأوفر، وما تعطي أبناء ابنك إلا الفتاتات، هذا من الظلم. وكم اليوم كم من الآباء ظلم أبناء ابنه الميت وأخذ مالهم واستفرد بالراتب أو استفرد بالعطاء، فهذا كله من الظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالحذر من أكل أموال اليتامى، إن أكل أموال اليتامى من الكبائر، وإنه لظلم عظيم، سواء كان من جهة الأب أو كان من جهة الأم، كل ذلك لا يجوز. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، سمعنا كيف أن الله حرم الظلم، وأن الظلم ثلاثة، وأن من هذه الثلاثة ظلم العباد فيما بينهم. وظلم العباد إذا تظالموا فيما بينهم سلط الله عليهم من يظلمهم، كما قال الله سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: عمالكم أعمالكم، عمالكم أي ولاة أمركم أعمالكم، فإذا كنتم تتظالمون فيما بينكم سلط الله عليكم من يظلمكم، والعكس بالعكس. وذكرنا معاشر المسلمين من صور ظلم العباد فيما بينهم المين ما سمعتم. ومن هذه الصور الظلم بين الزوجين، الظلم بين الزوجين، فهذا نوع من أنواع الظلم. فظلم الزوجة لزوجها أن تمنع حقه، سواء كان في الفراش أو كان ما يجب عليها، أو تحمله ما لا طاقة له من النفقات، أو تفرض عليه كذا وكذا. ويا لله، يا لله، كم من زوج يئن وربما يبكي من ظلم زوجته لأنها حملته ما لا طاقة له به، وفرضت عليه ما لا قدرة له عليه، مع ما يجده من العناء والتعب وشدة المؤونة وقسوة المعيشة، وهي لا تفكر إلا أن تنافس فلانة وعلانة وتطلب منه كذا وتفرض عليه كذا، وهو واقع محتار، أيهدم بيته؟ أيضيع أولاده؟ ماذا يصنع معها؟ وعظها، ذكرها، هجرها، ما نفع من ذلك شيء. هذا من الظلم. إن الحياة الزوجية حياة كريمة يصفها ربنا بأوصاف عظيمة، فيقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، هذه الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة، وليست القائمة على الظلم وعلى التعدي، فإن هذه ليست في الحياة الزوجية. فإياك أيتها المرأة أن تظلمي زوجك بأن تمنعيه حقك. كم من زوج يطلب امرأته إلى الفراش في وقت هو أحوج إليها، وهي تعانده وتمنعه حقه لأمر تافه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت، ما زالت الملائكة تلعنها حتى تصبح، فلأنها ظالمة استحقت أن تلعن من قبل الملائكة، وهذا نوع من الظلم. كم من زوج ذهب ربما إلى الحرام بسبب ضعف الإيمان، وكثرة الفتن، والسبب الزوجة التي منعته حقه بأسباب تافهة وبأسباب ليست شرعية. هذا من الظلم. كذلك معاشر المسلمين، ظلم الأزواج للزوجات هذا محرم ولا يجوز، والله سبحانه قد قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله بالنساء فإنهن عوان عندكم. المرأة معاشر المسلمين مطالبة بطاعة زوجها، وطاعة زوجها سبب لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. نعم، لكن أن يفرض عليها ما لا يجب عليها، وأن تحمل ما لا طاقة لها به، وأن تعامل معاملة الجارية والشغالة بل وأسوأ من ذلك، يفرض عليها أن تخدمه وإخوانه وأبويه وأخواته، هذا لا يجوز. المرأة يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صامت، إذا صلت خمسها وطاعت زوجها وصامت جارة وطاعت زوجها، الطاعة للزوج بالمعروف. أما أن نفرض على الزوجة أن تكون خدامة شغالة بالبيت فهذا والله من الظلم. نعم، لو فعلت هذا مع قدرتها عليه بالمعروف فجزاها الله خيرا، لكن عندها أبناء وهي التي تطبخ وهي التي تغسل الملابس لها ولزوجها ولأولادها ولأبويه ولأخواته ولإخوانه، تكنس وتطبخ وتغسل وتربي، هذا أمر لا يطاق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبأي ميزان وزن هذه المعاملة لهذه المرأة الضعيفة؟ ولا شك أن المرأة وأن الزوجة إذا كانت تطيق ذلك وعملت هذا من طوع نفسها وقويت على ذلك فجزاها الله خيرا، لكن أن يفرض عليها فرضا، بل تضرب من زوجها بسبب ذلك، بل تضرب من أم زوجها، بل تضرب من أخوات زوجها. لماذا؟ لأنها لم تكنس أو لم تقم بالطباخة من قبل أخوات زوجها، حصل هذا، بل ربما سقط جنين إحدى النساء بسبب ذلك أنها ضربت لأنها امتنعت عن طاعة عن خدمة البيت الذي ليس بواجب عليها إلا بحق زوجها. هذا من الظلم يا معاشر المسلمين. فلا بد أن نفرق ما هو الواجب على الزوج وما هو الواجب على الزوجة، وبين ما يمكن أن يفعل من قبيل الإحسان فهذا لا بأس به وجزاها الله خيرا، لكن أن نفرض عليها وأن نحملها ما لا طاقة لها به هذا من الظلم معاشر المسلمين. فاتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكم من امرأة دعت على زوجها أو على أهل زوجها لأنها مظلومة فجاءت العقوبات، والله كم من عقوبة نزلت بأم الزوج بسبب ظلمها، أو بالزوج بسبب ظلمه، أو بأخوات الزوج بسبب ظلمهن، لأنهن ظلمن زوجة الابن. فانتبهوا معاشر المسلمين من أن يظلم بعضنا بعضا، فلا نتظالم فيما بيننا، لا راع ولا رعية، لا أب ولا أبناء، لا زوج ولا زوجة، ويجب أن يسودنا العدل والحكم الشرعي، هو المناط الذي ينبغي أن نبني عليه الأحكام. اللهم اهدنا إلى سواء الصراط، وخذ بأيدينا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولأموات المسلمين. يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما إلى أهله، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وانصر أولياءك وانصر المجاهدين في سبيلك. اللهم عليك بأعداء الدين من يهود ونصارى وملحدين ورافضة ونصيريين، فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. اللهم فرق عن إخواننا في غزة وفي السودان، اللهم فرق عن إخواننا في غزة وفي السودان. اللهم أفرغ على قلوبهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن تحالف معهم من الكافرين، فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.